يعني ظن بدأ يسلم عليك بدين ثنتين. لا الوارد المصافحة به. ها لا ما يجوز الانحناء بس إن شاء الله بالشرح. بالشرح يعني في الشرح يبين هو مسلم ولا بخاري ولا لا. ها يعني مجبول عليه الشخص عادي يعني ما يتصنع هالشخص. شخص يحب النوم وهو يتصنع أن يحب النوم ولا يتعب نام. لا الآية أثبت قال إن الكفار يحبون الله لكن لما أحبوا مع الله غيره فهم مشركون. شو الناس يتخذون أندادا يحبون تلك الأنداد كحب الله سواء. لكن الله يقول لا ما تحبون تحبون الأنداد واجب محبتي. كيف ما يحب الكافر ما يحب ما يحب. الله يقول ودوا لو تدهن فيدهنين في أمور الدينية. الكافر تأخذ من أموره الدنوية وتتركه. يعني مثلا لو كان من ذوي رحمك كافر تأتي وتسلم عليه كيف حالك طيب مرتاح كيف أولادك طيبين بس ثم تخرج من عنده. يعني فتحبه لرحمه مثل ما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلى مودة في القربة مثل ما قال مسلم ولكن لكم علي رحما أبلها ببلالها بس بل لكم مع كرهي لكفكم. يعني شوف إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهما تمام وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف صاحب معروفا مثل كان الوالد الشخص كافر وقال له اشتر لي من المحل كذا وكذا تذهب تشري مواد غذائية تشري لكذا يعني. مع بغضه لله ومع دعوته للدين ثنتين لازم بغض ودعوة. اي ما في بس سيكون محبة ثم محبة والاصل يبعد عنه. الاصل الكافر الله يقول عنه اولئك اصحاب المشأمة يعني القرب من الكافر شؤم تحل المصائب بالقرب منه والآفات والشرور. لهذا أمر الله بالهجرة من أماكنهم. أين ثم قال لله وكفر بما من دون الله هم ما قالوا عن يقين ما حققوا هذه الكلمة. ولتحقيق هذه الكلمة يؤدي بهم إلى دفع الزكاة وعدم قتال من يأمرهم بتأديتها. يعني ما نفعتهم لا إله إلا الله. في سؤال في اللي عنده سؤال يسأل. الأنبياء والملائكة والصالحين نعم تقرأ وين عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم هذا بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب اللي يقرأه الشخص الأخ كتاب شرح كشف الشبهات المتن للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله والشرح للشيخ محمد إبراهيم من أحفاد الشيخ. نعم الشيخ محمد إبراهيم الشيخ من باز تلميذه. نعم يعني شيخ عظيم يعني الله أعطاه علم غزير وتوضيح للعبارة ورسانة فيها. نعم الشيخ ابن باز رحمه الله يقول وقد رزقه الله حسن التعليم. نعم وكان الشيخ ابن باز يقول ما سمعت أذني ولا رأت عيني قبل أن يكف بصري بأفقه من الشيخ محمد إبراهيم. وهذا الشرح الذي تقرؤونه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كفيف ما يبصر عمر 16 سنة تقريبا كف بصره. فهذا الشرح اللي يقرأه الأخ كان الشيخ يقوله في الدرس ما ذلك ترى قوة عباراته ووضوحها رحمه الله.